ثم استند بظهره إلى المقعد وهو يقول بتصميم: ولما عرفت موضوعك أنت وعمري بالصدفة حبيت أساعدك، وواحدة واحدة اتأكدت إن باسم لعلاقة بالموضوع ده كمان، واللي زي باسم ده عاوز له تخطيط جامد قوي وأدلة قوية علشان نقدر نقضي على فساده، ولازم نحط إيدينا في إيد بعض علشان نعرف نحوط عليه كويس قوي وما يعرفش يطلع من ثغرات القانون اللي هو حافظه كويس. استدرك فارس قائلا: يعني خلاص مش فاضل غير التسجيل وبعدين نطلع أمر بالقبض عليهم. أو ما الضابط برأسه وقال مؤكدا: التسجيل هيتم بكرة زي ما اتفقنا مع خبير الأثار في نفس اليوم بالليل، هنقبض عليهم إن شاء الله. نظر إليه فارس بإعجاب وهو يقول: نفسي أسألك سؤال بيلح علي دايما. أو ما الضابط برأسه فقال فارس: أنت ليه ما خفتش لما وائل هددك؟ ضحك الضابط وقال: وائل ده كان شكله يضحك أصلا، وبعدين بيعرض الرشوة بسذاجة غريبة كده، علشان كده كنت متأكد إني في حد وراه عاوز يوديه في داهية. ثم ضحك بشدة وهو يتذكر جلسته مع وائل وقال: صدق يا دكتور فارس، أنا لما قلت له حرام وهنروح من ربنا فين قال لي: هو أنت مش مربي دقنك ليه؟ ضحك فارس وهو يقول: هو يعني محدش بيرفض الرشوة غير اللي ملتحين بس، أما حاجة عجيبة قوي. تنهض الضابط وقال بشرود: أعذروا يا دكتور، الناس واخدة فكرة عن الضباط إن كلهم زي بعض. ثم استند بيديه على مكتبه وهو يقول بأسى: إحنا فينا محترمين ومتدينين وأصحابي وعرفهم شخصيا، بس مع الأسف بالنسبة للفاسدين نكاد نكون مش باينين أصلا. شعر فارس بالأسى الذي يكسو نبرة صوته، فأراد أن يغير مجرى الحديث بمداعبة وقال: بس أنت غصت وقلت له أنك هتربي دقنك بس مش دلوقتي. ضحك الضابط ضحكات رنانة وهو يقول: صدق والله ما كانش قصدي أغيظه، أنا قلت له اللي في قلبي. قال فارس باهتمام: وهو شغلك يسمح بكده؟ ظفر الضابط بقوة وهو يردف: وإيه اللي يمنع إذا كان في ضباط مسلمين في دول أوروبا ملتحين ومحدش بيقول لهم حاجة وشايفين شغلهم تمام وهم في دول مسيحية أصلا، ودين الدولة الأول المسيحية، حتى الدول اللي فيها بوذيين عندهم ضباط مسلمين ملتحين ومحدش بيتكلم معاهم. ثم لمعت عيناه وهو يقول بتحدي: بس عندي أمل في بلدنا إنها هتتغير في يوم من الأيام إن شاء الله. أهلا أهلا، اتفضلوا اتفضلي يا باشمهندس نادر، اتفضلي يا أستاذ باسم. ابتسم باسم وهو يجلس وينظر إلى مفتش الآثار بثقة: أفهم من المقابلة الحلوة دي إن التقرير خلاص اتكتب زي ما اتفقنا؟ هتف نادر: طبعا هي دي عايزة سؤال. فرك الرجل يديه بشغف وهو يقول: ولو إنها مسؤولية كبيرة بس أنا ما أقدرش حد يقصدني في حاجة ورجعوا إيده فاضية. استند باسم على مكتبه وهو يقول: وإحنا كمان مش هنرجعك إيدك فاضية. قال نادر بلا مبالاة: مسؤولية إيه بس يا راجل اللي بتتكلم عنها؟ أنت كتبت تقرير زي اللي اتكتب قبل كده من واحد تاني خالص، يبقى أنت ما عملتش حاجة جديدة يعني، بالعكس ده أنت أكدت على كلام زميلك. أو ما باسم برأسه وهو يقول مؤكدا: بالظبط كده، وما تخافش مش هيقدروا يشككوا في ده كمان. قال الرجل بلا مبالاة وكأن الأمر لا يعنيه: لا مؤاخذة يعني في السؤال، هو أنتوا ليه بتدفعوا الفلوس دي كلها عشان القضية تلبسوا؟ أنتوا بتكرهوا قوي كده؟ قال له باسم بحدة: الموضوع ده ما يخصكش، أنت ليك تاخد فلوسك وخلاص. حرك الرجل رأسه وقال مؤكدا: معاك حق وأنا مالي، خلاص اتفقنا، تقولي هنا بكرة الصبح ومعاكوا الفلوس وهوريكوا نسخة من التقرير اللي اتكتب. نهض باسم ونادر وهما ينظران إلى بعضهما البعض بانتصار وقالا بثقة: تمام أوي كده. كان نادر بصحبة باسم في شقته الخاصة ليلا بينما سمع باسم صوت رنين هاتف المنزل، فقال نادر بقلق: إيه ده، مين بيكلمك دلوقتي؟ نهض باسم متوجها إلى الهاتف وهو يترنح ثملا، وضع سماعة الهاتف على أذنه، وقبل أن يجيب سمع صوتا أنثويا يصيح به: انتوا ايه اللي انتوا عملتوه ده يا أغبية؟ نظر باسم لسماعة الهاتف وهو يعقد جبينه بدهشة، ثم أعادها على أذنه مرة أخرى وهو يقول بتشتت: انت مين يا ست انت؟ صاحت بغضب: انت غبي انت واللي معاك، وهتدفعوا تمن غبائكوا ده غالي قوي. ضحك باسم وهو يقول بترنح: اهدي بس يا حلوة. صرخت فيه بشدة: بقى علشان انت بتكره واحد والغبي اللي معاك بيكره التاني، تقوموا تلفتوا النظر لينا والشغلنا والعين تبقى علينا. اللي عملتوه ده مش هيعدي بالسهل أبدا. وأنهت المكالمة بعنف. نظر باسم إلى سماعة الهاتف باستنكار وهو يهوي إلى المقعد بجوار الهاتف ويهتف. طب ما تعرفناش طيب؟ نهض نادر قائلا. في إيه يا باسم؟ مين دي؟ ناوله باسم الكأس في يده وهو يقول مترنحا. اشرب يا عم انت، خلينا نفرفش شوية، انت ملك رخم كده ليه النهاردة؟ جلست عزة بجوار عبير في بيت والدتهما وهي تقول باستنكار. يعني ايه يا عبير؟ يعني الرجل المتدين بس هو اللي مش بيتخانق مع مراته؟ قالت عبير بثقة. لا مش قصدي، انا قصدي اقولك ان الرجل الملتزم هو اللي ليه حدود حتى في مشاكله، يعني بمجرد ما تقوليله اتق الله يبتدي يراجع نفسه ويقول اللهم اجعلني من المتقين، لكن الرجل التاني لو قلتيله اتق الله هيصرخ فيك ويقولك طب ما تتقي انت يا اختي، ولا ممكن يقولك قصدك ايه يعني؟ قصدك اني كافر؟ قصدي ان الملتزم ليه سقف معين بيقف عنده مهما عمل، بيخاف من ربنا في الاخر ويخاف لو ظلمك ربنا يقتص منه في الدنيا والاخره. مطت عزة شفتيها وقالت باستسلام. في دي معاكي حق. عمرو سعد لما بقوله اتقي الله يقولي لما تتقي انت الاول، بس بصراحة ده كان قبل ما يدخل المعتقل مع فارس وبلال، لكن من بعدها بقى أحسن كتير في معاملته كلها. ثم قالت بمرح، يعني لو كنت أعرف كده كنت لما جيت أقدم لي كنت قلت له لا أقعد شوية مع فارس وبلال وبعدين يبقى تعالى تقدم. حركت عبير رأسها وهي تقول صح، علشان كان قطع رقبتك ساعتها، ولا انت ناسية انه كان حساس قد ايه من اي كلام منك على فارس؟ فاكرة لما زعل منك؟ زفرت عزة وهي تقول بحنق، يو ما تفكرنيش بالايام دي، الحمد لله انها عدت من غير ما حد ياخد باله من مشاعري دي. رفعت عبير حاجبيها وقالت، ومين قالك ان ما حدش خد باله؟ والدة فارس كانت واخدة بالها، والجديد بقى ان مهرة كمان كانت عارفة. حدقت عزة بها وهي تقول، بتقولي ايه يا عبير؟ مهرة عارفة اني كنت بحب فارس؟ أومأت عبير برأسها مبتسمة وهي تضع ولدها على الفراش بعد ان نام على ذراعها وقالت بخفوت، انت فاكرها عبيطة ولا ايه؟ ولا ناسية انها كانت ملازمة لفارس ووالدته من وهي صغيرة وقاعدة عندهم في البيت على طول. أسندت عزة رأسها على راحتها وهي تقول بحرج، يا دي الكسوف، وأنا بكلمها عادي وهي بتكلمني عادي ولا باين عليها حاجة. ضحكت عبير بخفوت وهي تنهض وتجلس على الأريكة بجوار النافذة، فتبعتها عزة وجلست بجوارها وهي تقول، ده أنا كده هتكسف أحط عيني في عينيها تاني. هزت عبير رأسها نفيا وهي تقول، بتهزري يا بنتي، هي عارفة إن الكلام ده كان زمان قبل ما تتجوزي عمرو. عقدت عزة ذراعيها أمام صدرها وقالت بتبرم، وإنتي عرفتي إزاي أصلا؟ توقع كده ولا هي لمحتلك؟ رفعت عبير كتفيها وقالت، مش هي دي المشكلة دلوقتي، أنا مش عارفة إيه اللي فتح السيرة دي، إحنا دلوقتي في مشكلة مهرة وباباها، لازم أكلم بلال يتدخل ويحاول يحلها بطريقته. يا ريتك يا عزة قلتيلي أول ما عمرو قالك. لوحت عزة بيديها وهي تقول، يا أختي نسيت، مش شايفة ماما كانت تعبانة إزاي؟ دفعتها عبير لتنهض وهي تقول بمكر، طب امشي بقى شوفيلك حتة تنامي فيها علشان عاوز أكلم جوزي شوية براحتي. رفعت عزة حاجبيها وهي تقول، بتطرديني من قطي أصلا؟ ماشي يا عبير، وبعدين انت فاكراني ماليش جوز أنا كمان ولا إيه؟ طب أنا بقى هروح البلكونة ونقعد نشاور لبعض زي الحبيبة. ثم ضحكت وخرجت من الغرفة وأغلقت الباب خلفها. أخرجت عبير هاتفها وهاتفت بلال، وبمجرد أن أجابها حاولت أن تغير نبرة صوتها وهي تقول، مين معاي؟ كان بلال مستلقيا على الفراش يستعد للنوم، فابتسم وهو يتكئ على جنبه الأيمن وقال، حضرتك أنت اللي متصلة. قالت عبير بدلال، طيب ممكن نتعرف؟ أصل صوتك عجبني قوي. اعتدل جالسا على الفراش بحماس وقد أعجبته اللعبة وقال، بس أنا متجوز. رفعت كتفيها وهي تقول برقة، وإيه يعني؟ الشرع محل الأربعة. قال هامسا، بس أنا بحب مراتي وما فيش واحدة غيرها تملى عيني حتى لو كان الشرع محل العشرة. كتمت ضحكتها وقالت بتبرم طفولي: خلاص بلاش جواز، نتعرف بس. هتف ضاحكا: إيه ده يا عبير، أنت انحرفتي إمتى يا حبيبتي؟ ضحكت وهي تقول: يا سلام، يعني دي اللي وقفت عندها يعني؟ قال بحنق: كده برضو تضحكي الضحكة دي وانت بعيدة عني؟ طب أنا هاجي أخدك دلوقتي. حاولت أن تخفض صوت ضحكاتها وتساءلت قائلة: يا سلام، يعني هتضحي بوقت نومك وتنزل وتيجي تاخدني؟ همس قائلا بحرارة: الضحكة دي تخليني أضحي بعمري مش بنومي بس. قالت على الفور: لا لا أنا بهزر معاك، اهدى كده علشان أحكي لك على حاجة مهمة قوي تخص فارس ومهرة. انتبه وأرهف سمعه لها وهي تقص عليه ما قاله عمرو لعزة في الهاتف عن مشكلة فارس ومهرة. وحتى هذه اللحظة استيقظت مهرة فزعة على صوت صراخ زوجة أبيها وهي توقظها صائحة: قومي معايا يا أختي، بقولك قومي. نهضت مهرة بفزع وهي تصيح: في إيه؟ صرخت بوجهها: جيراني اتصلوا بيا وقالوا لي إن شقتي اتسرقت، قومي يلا تعالي معايا. نهضت مهرة سريعا من فراشها وتوجهت للحمام على الفور. توضأت وعادت لحجرتها، ارتدت ملابسها وزوجة أبيها تصرخ: بسرعة يا أختي، لسه هتقعدي تلف 10 سنين في الطرحة. قالت مهرة بارتباك وهي تحاول لف خمارها: حاضر حاضر. غادرتها زوجة أبيها وهي ترتدي حذاءها وعادت إليها تصرخ بها: يلا يلا. ارتبكت مهرة أكثر ووضعت دبوس الحجاب في يد أصبعها فتألمت بشدة وهي تنظر لأصبعها الذي أخذ يقطر بعض قطرات الدم وهي تبحث عن منديل ورقي لتضعه عليه. فصاحت زوجة أبيها بغضب: أنا هسبقك وتعالي ورايا يا غندورة، ما تتأخريش يا أختي، أنت عارفة البيت كويس. تركتها وهبطت درجات السلم في عجلة منها. لفت مهرة الخمار مرة أخرى ووضعت الدبوس بحرص هذه المرة، ثم ارتدت حذاءها وهبطت تهرول على درجات السلم. وفجأة شعرت بيد تجذبها بقوة وتدخلها للداخل ووجدت نفسها في شقة فارس وبين يديها. الفصل الأخير. أغلق الباب خلفها على الفور واستندت بظهرها إلى الباب المغلق وحدقت به لبرها وهو يقف أمامها مباشرة محيطا خصرها بذراعيها وهو يكاد يلتهمها بعينيه، والصمت محيط بهما لا يجرؤ أحدهما على شقه. تمالك فارس قواه وقال هامسا وهو ينظر في عينيها متعمقا بها سابحا بداخلها بل غارقا فيها حتى أذنيه: وحشتيني. حدقت به في ذهول غير مدركة لما حدث فجأة، فاقترب منها وطبع قبلة على جبينها قائلا: لسه ما فقتش من المفاجأة. زاغت نظراتها وهي تحاول التقاط أنفاسها بصعوبة وهي تراه ينزع الدبوس المثبت للخمار، ونزعه عنها برفق وهو يبتسم بها بشوق وقال: بقولك وحشتيني. وأخيرا تكلمت بصوت مبحوح وقالت: انت عرفت منين اني نزلة دلوقتي لوحدي؟ أخذ شهيقا قويا وهو يحاول أن يبدو هادئا وقال: أصل شقة مرات أبوك ما تسرقتش ولا حاجة، دي لعبة اخترعتها أنا ويحيى علشان هي تتلبخ وتنزل وتسيبك وأعرف أشوفك. بس بصراحة ما كنتش أعرف إنك هتنزلي وراها، أنا افتكرت إنها هتنزل وتسيبك لوحدك، بس اتفاجئت بيكي نازلة وراها فقلت أخطفك. حاولت أن تنظر للداخل ولكن كتفيه منعاها وعيناها لا تصل لما بعدهما، فقال سريعا: ماما مش هنا، عند والدة عزة بتزورها. ثم قال بعتاب خافت وهو يرفع رأسها إليه بأنامله: طب ما فيش، وانت كمان وحشتني. مسحت وجهها براحتها بالكاد فهو لا يعطيها مساحة للحركة كافية وقالت بخجل: وحشتني. ضمها إلى صدره وهو يغمض عينيه بقوة مبتسما بحب وقال: أنا خلاص مش هسيبك تاني، أنت هتفضلي معايا هنا. ابتعدت برفق ونظرت إليه بحيرة ودهشة وقالت: يعني إيه هفضل هنا؟ مسح على وجنتها ثم خلل أصابعه بين خصلات شعرها يداعبه وهو يقول: يعني أنت مراتي ومش هسمح لحد أنه يفرق بينا، ومش هسيب أبوك يبعدك عني تاني، ومش هتخرجي من بيتي بعد كده. بللت شفاهها بلسانها بتوتر غير مستوعبة لما يقول، وقالت بتلعثم: إزاي يعني؟ ما ينفعش يا فارس نقعد مع بعض وإحنا مكتوب كتابنا بس، طب هنقول للناس إيه؟ هزت رأسها لعلها تستفيق من وقع كلماته وهي تردد: طب وبعدين؟ مش فاهمة حاجة. أمسكها من كتفيها ونظر إلى عينيها بقوة وقال بحسم: خلاص، إحنا مش هنفضل مكتوب كتابنا طول عمرنا، أنت هتعيشي هنا معايا وهنعلن كده قدام كل الناس، أنت كده كده مراتي، وأبوك عايز يبعدك عني وبيضغط عليك عشان تطلب الطلاق، وأنا مش هسمح له، لازم أحطه قدام الأمر الواقع. نظر إلى عينيها بقوة أكبر وقال بهدوء: أنا هدخل بيكي دلوقتي يا مهرة، وهنا زينا زي أي اتنين متجوزين، ويبقى أبوكي بقى يوريني، ويبقى أبوكي بقى يوريني هياخدك مني إزاي تاني. شعرت أنها تختنق واحمر وجهها من فرط حرارة جسدها المتصاعدة وقالت باضطراب: أنت اتجننت يا فارس، بتقول إيه؟ سيبني أمشي. أحكم يديه حولها وهو ينظر إليها بتصميم قائلا: أيوة اتجننت، ولو مش بمزاجك هيبقى غصب عنك، أنت مراتي، فهم يعني إيه مراتي؟ حاولت أن تتحرر من يده وهي تقول بخوف: سيبني يا فارس، بقولك سيبني. حملها رغما عنها ليبعدها عن باب الشقة وأدخلها غرفته وهي تهتف به: لا يا فارس لا. أغلق باب غرفته وهو يتوقع أن تصرخ أو تحاول الهرب أو تستغيث، ولكنها لم تفعل ذلك. نظرت إليه بهدوء وهو يغلق باب الغرفة، وبمجرد أن عاد إليها عازما على فعل ما قراره اقتربت هي منه بسرعة ولفت يدها حول خصره ودفنت وجهها في صدره وهي تبكي قائلة: انقذني منك يا فارس، انقذني منك. بدأ صدره يعلو ويهبط بقوة ويداه بجواره وهو ينظر إليها وهي في هذا الوضع وهي تقول ببكاء ولوعة: فاكر لما قلتلي لو أي حد في الدنيا ضايقك ولا قرب منك تعالي قوليلي وأنا هحميكي؟ فاكر لما كنت بتقولي اوعي تخافي من حد وأنا موجود، أنا ظهرك وأنا حماكي؟ فاكر لما قلتلي بعد كتب الكتاب حتى لو أنا زعلتك يا مهرة تعالي اشتكيلي مني وأنا هاخدلك حقك مني؟ أنا دلوقتي عاوزك تحميني منك يا فارس، وانت عمرك ما خلفت وعدك معايا، احميني منك يا فارس، احميني منك. أغمض عينيه بقوة وهو يشعر أن كلماتها خناجر موجهة إلى قلبه بقوة وحسم، لم تخطئ هدفها أبدا، أصابته في مقتل، تعرفه جيدا وتعرف نبله وشهامته وقيامه تجاهها بدور الأب والأخ قبل أن يكون الزوج والحبيب، هو من رباها وكان يحملها فوق كتفه ولم يجرؤ أحد على مسها خوفا منه، فكيف الآن هو من يؤذيها؟ كيف تلتجئ إليه ويخذلها؟ ظلت تدفن رأسها بقوة في صدره وكأنها تريد أن تختلط بعظامه وتتسلل داخل قلبه ليحيطها ويضمها ويشعرها بالأمان، وأخيرا وبعد طول انتظار منها وجدته يلف يديه حول رأسها ويضمها أكثر في صدره ويمسح على شعرها ويقبله قائلا بحنان: ما تخافيش ما تخافيش. أغمضت عينيها وانسابت عبراتها لتغرق قميصه وتبلل صدره، شعر بسخونة تلك العبرات فعض شفتيه بألم وقال: أنا مش ممكن أذيكي وانت عارفة كده كويس. ثم رفع وجهها بأنامله ونظر إلى عينيها وهو يقول بابتسامة حزينة: أهو ده عيب اللي يتجوز واحدة فاهمة كويس. خالطت الدموع ابتسامتها وهي تنظر إليه بلهفة، فمد يده ومسح عنها العبرات قائلا: كفاية بقى عياط، مش عارف أشوف عينيكي من كتر الدموع. أو مأت برأسها وهي تبتسم وتمسح عبراتها براحتيها وهي تقول ببراءة: خلاص مش هعيط تاني. طبعا قبلة على جبينها وقال بهدوء: يا بنت اللذينة، انت بتعملي فيا كده ازاي؟ انا بحس اني ببقى واحد تاني خالص وانا معاكي. وضعت يديها على صدره وقالت بصوت مرتجف من فرط التأثر: انا بحبك يا فارس، وعمري ما هطلب منك الطلاق ابدا الا اذا حسيت ان انت اللي مش عاوزني. اصبر بس شوية، مش عاوزينه يعند معانا، نفسي العلاقة بينكو تبقى كويسة زي الأول، وأنا وعيدك إني هصبر على أي حاجة تحصل لي في سبيل إننا نبقى مع بعض في الآخر، وأهلينا راضين عننا مش غصب عنهم. أمسك وجهها بيديه ونظر في عينيها بقوة وهو يقول بحب: أنت بتجيبي الكلام الكبير ده منين؟ أشارت بأصبعها إلى صدره وهي تقول: منك أنت، ولا ناسي اني كنت ماشيه وراك ولازقه فيك، بسمع كل الكلام اللي بتقوله وبخزنه في مخي ومش بقدر انسى منه ولا حرف. ابتسم وقال مداعبا: طب ما تجيبي قطه كده على الماشي. ضحكت وهي تبتعد عنه وقالت: لا يا سيدي، احسن بعدين تتهور ولا حاجه. ارتدت خمارها ثانيه واتجهت باتجاه باب الشقه، فلحق بها ووضع يده على الباب قائلا: طب يعني مش هشوفك ازاي تاني؟ زاغت نظراتها يمينا ويسارا وهي تفكر، ثم قالت: قولي معاد رجوعك بالليل امتى بالظبط، وانا هبصلك من الشباك، وهي تصبيرة كده لحد ما ربنا يفرجها. ضمها اليه مرة اخرى مودعا وهو يقول: ربنا يجمعني بك يا حبيبتي في اقرب وقت ممكن. لمعت الدموع في عينيها وهي تودعه وتذهب وتغلق باب شقته خلفها برفق. ظلت عيناه متعلقة بباب الشقة وهو يشعر بوهن شديد في جسده، وكأنه قد تسلق جبلا دفعة واحدة دون توقف. هوى إلى أقرب مقعد بجوار الباب وأغمض عينيه وهو يدعو الله أن يقرب بينهما ويجمعه بها في القريب العاجل. في اليوم التالي مباشرة كان بلال يجلس في بيت فارس ويقول بعتاب موجها حديثه لفارس: ما قلت ليش لي يا فارس على اللي حصل ده كله؟ هو أنا مش صاحبك ولا إيه؟ تنهد فارس بعمق وقال بحزن: مرضتش أضايقك يا بلال، وبعدين أنا عارف إنك مش فاضي. شد بلال على يد فارس وهو يقول بلوم: كده برضو؟ ده أنا فضلك نفسي مخصوص يا أخي، ده احنا إخوة في الله مش مصاحبين بعض الدنيا ولا المصلحة. قطعته والدة فارس وقالت: ربنا يكرمك يا ابني، بس أبوها مش عاوز يسمع لحد خالص، ومش مدي فرصة لحد إنه يتكلم ولا يشرح حاجة. أردف فارس قائلا: وبعدين أنا قلت أسيبه لما يهدى من ناحيتي، يمكن يرضى يسمعني وأقدر أشرح له. وضع بلال يده على كتف فارس وقال بثقة: سيب الموضوع ده علي، أنا ربنا يقدرني وأقدر أحله. نظر له فارس بلهفة فقال: توكل على الله يا فارس، وادعي وإن شاء الله ربنا هيلين قلبه من ناحيتك، وأنا هحاول معاه على قد ما أقدر. يلا هات رقمه. نظر فارس إلى والدته وقال بحرج: معلش يا ماما، ممكن تعملي لنا دور شي تاني؟ شعرت والدته أنه يريد أن يتحدث مع بلال على انفراد، فنهضت على الفور وهي تقول مبتسمة: حاضر من عيني. توجهت والدته إلى المطبخ وتركتهما وحدهما، فالتفت فارس إلى بلال واقترب منه وقال هامسا: بلال، أنا عاوز أسألك في حاجة مش متأكد منها كده. أشار له بلال بأن يتحدث فقال: هو أنا لو دخلت بيها من غير إذن أبوها ينفع؟ أطرق بلال مبتسما ثم رفع رأسه ونظر إلى فارس قائلا: لا طبعا ما ينفعش. عقد فارس حاجبيه وقال حانقا: ليه يا بلال؟ دي مراتي، أم العقد الجواز اللي بيننا ده إيه؟ رفع بلال حاجبيه وقال: على أساس إنك ما درستهاش في الكلية مثلا؟ زفر فارس بضيق قائلا: نسيتها يا عم، هو أنا في إيه ولا في إيه؟ ابتسم بلال وهو ينظر إليه وشد على يده قائلا: أنت عقدت عليها والإشهار كان للعقد بس، يعني هي لسه في بيت أبوها، حقوقها وواجباتها دلوقتي غير المدخول بيها، وانت كده هتلخبط الدنيا في بعض. ده غير ان ده مش هيحل حاجة غير انك هتزود عناد ابوها. هتف فارس صائحا: انت هتعملي زيها وتقولي ده مش هيحل حاجة وكده ابويا هيعند اكتر، وبعدين ده لو حصل مش هوديها عند ابوها تاني وهتقعد معايا هنا، ويبقى ده اعلان الدخول اللي بتقول عليه. عقد بلال حاجبيه وقال باستنكار: هي كمان قالت لك كده؟ معناه ايه الكلام ده؟ هو انت حاولت يا فارس؟ اشاح بوجهه قائلا: هأعمل إيه؟ هتجنن، عقلي طار مني مش لاقي حل. لانت ملامح بلال وهو يربت على كتفه قائلا: يا سيدي قلتلك سيبها على الله، وبعدين مش قادر تصبر شوية يعني؟ خلاص، ما انت كده ولا كده ما كنتش هتدخل دلوقتي، وكنت هتستنى سنة. مسح فارس على شعره وهو يقول بحنق: معرفش بقى يا بلال، أنا كنت بدور على أي حل وخلاص. الموضوع بالنسبة لي مش زي ما انت فاكر، أنا كنت هعمل كده علشان أحط أبوها قدام الأمر الواقع ويبطل يقولي طلقها، وكل اللي كنت عاوزه إن أجيبها تعيش هنا وأبقى مطمن عليها بدل ما هي قاعدة لوحدها مع مرات أبوها، الله أعلم بتعاملها إزاي. أخرج بلال هاتفه وقال على الفور: طب هات رقم أبوها. لقوهم مقتولين في شقة باسم، ولقوا سيديهات وصور، الظاهر إن علاقتهم كانت من زمان أوي. حدق فارس وعمرو في الضابط وهو يتحدث إليهم من خلف مكتبه، وهتف فارس على الفور: امتى حصل الكلام ده؟ مط الضابط شفتيه وقال: الشغالة معاها مفتاح، وكانت بتروح كل يوم الصبح بدري تنظف الشقة، واضح انهم كانوا بيسهروا كل ليلة. دخلت النهاردة الصبح لقيتهم مرميين على الأرض ومقتولين، صرخت طبعا والعمارة كلها اتلمت واتصلوا بالبوليس. نظر عمرو إلى فارس بخوف وقال: يعني ايه الكلام ده؟ طب مين اللي عمل كده؟ قال الضابط بتركيز: البحث الجنائي شغال بس لحد دلوقتي ما لقيوش حاجة، بصماتهم وبصمات الشغالة بس. واضح كمان من المعاينة إن الباب ما تكسرش، يعني القاتل عارفهم وعارف طريقهم ومعاه مفتاح كمان. ثم أردف قائلا بشمئزاز: في الأول كنت مستغرب إن محدش من الجيران سمع صوت استغاثة ولا أي قلق خالص بالليل، لكن لما عينت جثثهم بنفسي وشفت السيديهات اللي في كل حتة في الشقة عرفت ليه. نظر له الاثنان نظرات متسائلة فقال: كان في بينهم علاقة خاصة، وكانوا بيمارسوها وهم سكرانين وشربين. بلاوي وقرف، علشان كده ما حسوش باللي دخل عليهم، وفي احتمال ان يكون القاتل ده شريكهم التالت وكان معاهم فعلا في الشقة، بس ما فيش دليل على اي حاجة خالص، وشكلها كده هتتأيد ضد مجهول. تقطعت أنفاس فارس وهو يشعر أنه يختنق، وهو ينظر إلى عمرو الذي كان ينظر إليه هو الآخر بذهول وهتف: معقول باسم ونادر كان في بينهم علاقة من النوع ده؟ شعر الضابط بالغثيان وأومأ برأسه قائلا: مع الأسف، صحيح من عاش على شيء مات عليه. هتف عمرو بلوعة: يعني القضية كده باظت ولا إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. شعر فارس بالحنق تجاه دنيا أكثر وهو يتخيلها بين يدي رجل بهذه الدناءة والخسة، وشعر بالأسى تجاه الدكتور حمدي وقد اتضحت لديه صورة أخته وابن خالته بهذا الفجور الطاغي. سمع الضابط يقول لعمر: أنت كده قضيتك خلصت خلاص، التقرير هيتقدم إنها مزيفة وإنت هتطلع براءة والقضية تتقفل. قضية الرشوة هي اللي باظت بموت باسم ونادر، وما نعرفش مين اللي وراهم ولا مين اللي كان بيحركهم، وده اللي مخليني متأكد إن اللي قتلهم هو اللي وراهم، ومش عاوز يتكشف، بس هتجنن واعرف. عارف منين إنهم هيقعوا خلاص وإننا هنقبض عليهم تاني يوم؟ تبادل النظرات مع فارس الذي قال بإصرار: أنا بقى مش هسكت، والموضوع ما تقفلش على كده. المكان اللي الفندق بيتبني فيه ده مكان أثري، وأنا هقدم بلاغ للنائب العام بالكلام ده، وهطلب إنهم يكشفوا بأجهزة الدولة إذا كان في أثر تحت الحفر ده ولا لأ، ولازم أجيب اللي ورا نادر وباسم بأي شكل. مال عمرو للأمام وهو يقول: ما تكبرش الموضوع يا فارس، الناس دي إيديها طايلة. استدرك الضابط قائلا: بلاش يا دكتور فارس، أنا عارف حاجات كتير عن الشغل ده أنت ما تعرفوش، وبنصحك بلاش. نهض فارس وهو يقول بإصرار: أنا رايح أقدم البلاغ حالا. هتف بلال والد مهرة واتفق معه على موعد في المركز الخاص بالدكتور بلال، وبالفعل ذهب إليه والدها في الميعاد المتفق عليه. نهض بلال من خلف مكتبه مصافحا إياه بحرارة وجلس قبالته، فقال والد مهرة على الفور: أنا عارف أنت كنت عاوز تقابلني ليه يا دكتور، ووالله لو ما كنتش غالي عليا ما كنتش وفيت أجي أقابلك علشان عارف أنك عاوز تتكلم في إيه. أخرج بلال زجاجة مسك متوسطة وأعطاها له قائلا بابتسامة: طب مش هتقبل هديتي كمان ولا إيه؟ أخذها والدها على استحياء قائلا: هديتك مقبولة يا دكتور. قال بلال مبتسما: أوعدني بقى إنك هتسمعني من غير ما تقطعني ولا تتعصب. أومأ والدها برأسه موافقا بغير ترحيب، فقال بلال: أنا عارف إنك بتحب النبي عليه الصلاة والسلام وبتحب تسمع كلامه، مش كده؟ قال والدها على الفور: عليه الصلاة والسلام. تمتم بلال: عليه الصلاة والسلام. ثم قال بهدوء: بص بقى يا راجل يا طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا، وقال كمان عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وأنا بحبك يا عم أبو يحيى، وما رضلكش أبدا إنك تاكل ربا، والكلام ده يطبق عليك، وعلشان كده فارس قال إن عم عامر على حق، علشان هو كمان بيحبك وما يرضاش عليك إنك تبقى ملعون والعياذ بالله أو إنك تاكل ربا. قال أبو مهرة حانقا: يا دكتور بلال ده مش ربا، ده زي قرض البنك كده وليه فوائد، وبعدين هم اتفقوا من الأول والعقد شريعة المتعاقدين. قال بلال على الفور: بس اللي نعرفه يا عم أبو يحيى إن ما بني على باطل فهو باطل، ولو العقد ده عقد ربا يبقى باطل، ويبقى الاتفاق بينهم باطل برضو. الكلام ده لو العقد ده بيوافق شرع ربنا، لكن لو يخالفه ما يبقاش شريعة المتعاقدين ولا حاجة. أما بقى بالنسبة لحكاية إن البنك بيسلف بالفوائد، ومين قال إن فوائد البنوك دي مش ربا أصلا؟ ده بغض النظر عن إنك مش بنك ولا حاجة، أنت جار بيسلف جاره. طرق الباب فقال بلال: اتفضل. دخل عامر ومعه ولده مينا، ومد يده يصافح أبو يحيى الذي صافحه ببرود وجلس بجواره. فقال أبو مهرة متبرما: وفوائد البنوك بقى مالها؟ ما كل الناس بتاخدها، دي تجارة البنك بيتاجر بيها وبيردها لنا فوائدها. قال بلال بهدوء شارحا كلامه ببساطة: هو أنت يا عم أبو يحيى لما بتتاجر بفلوس، مش الفلوس دي بتبقى ممكن تكسب وممكن تخسر؟ قال على الفور: أيوة صح. تابع بلال حديثه: بالظبط كده، هو ده الفرق بين القرض والتجارة. القرض يعني تشترط فايدة ثابتة على اللي بتسلفه أو اللي بتستلف منه، يبقى ده قرض بربا. لكن التجارة معناه مكسب وخسارة، يعني ممكن يطلع لك مكسب وممكن في شهر تكسب بسيط، وشهر تاني تكسب مبلغ كبير، واللي بعده أقل مثلا، وهكذا. هي دي بقى التجارة. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما الناس خلطت الربا بالتجارة قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم مال للأمام وقال باهتمام: ده غير إننا ما نعرفش هما بيتجروا في إيه أصلا يا عم أبو يحيى، والله أعلم بيبيعوا إيه وبيشتروا إيه. أطرق أبو يحيى برأسه وقال بخفوت: أنا ما كنتش أعرف كده، أنا فاكر إنها حاجة عادية وتجارة. ربت بلال على ساقه وقال بصدق: أنا عارف إنك ما كنتش تعرف، بس أديك عرفت الزعل لي بقى. قال أبو يحيى متبرما: بس برضو ما كانش صح ينصفه على حسابي، ده أنا حماه وهو. بطر كلمته في الحال، كان سيقول أنه نصراني، فهمها بلال ونظر له عامر ومينا بضيق. فقال بلال على الفور: بس فارس ما عملش حاجة غريبة، فارس عمل زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام عمل بالظبط، عقد أبو يحيى جبينه، بينما انتبهت حواس عامر وولده مينا وبلال يقول: في واحد راح للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له إن في دقيقة اتسرق منه وإنه تتبع أثره، فوجد الأثار مودية على بيت يهودي، ولما شافوا بيت اليهودي فعلا لقوا فعلا أثر الدقيق من بيت الراجل صاحب الدقيق لحد بيت اليهودي، وكان ده دليل قوي ضد اليهودي. لكن الحقيقة إن اليهودي ما كانش هو اللي سرق، وإن واحد تاني مسلم هو السارق الحقيقي، وإنه خبى الدقيق عند اليهودي لما حس إنه هيتكشف. ساعتها تنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بالآية الكريمة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى قوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الآية دي يا عم أبو يحيى كانت آية تبرئة اليهودي. كان ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يسكته ويقول له خلاص بقى، ما هو يهودي، يعني معقولة أطلع اليهودي شريف والمسلم حرامي؟ لكن لا، الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر لليهودي وبرأه وأدان المسلم اللي سرق فعلا. هو ده الإسلام، وهو ده شرع ربنا اللي الناس خايفة منه وبيقولوا ما ينفعش نحكم بيه. لم يصدق فارس نفسه وهو يدخل المدرج في الكلية ليجد مهرة جالسة أمامه في أول بنش تنظر له وتبتسم ابتسامة واسعة، تعلق بصره بها في دهشة وألقى محاضرته بسرعة، وبمجرد أن انتهى أشار لها بعينيه أن تلحقه. جمعت مهرة أشياءها وخرجت مسرعة في فرحة غامرة، أخذها للخارج وهو يقول بلهفة: احكي لي اللي حصل بقى وبالراحة كده. قالت بسعادة: بابا رجع امبارح من عند الدكتور بلال وقال لي مراته تمشي وترجع بيتها، وراح جاب ماما، ويحيى رجع البيت وقعد اتكلم معايا وهو مكسوف من اللي عمله وكان عاوز يتأسف لك بس محرج. تنهد بقوة وهو يقول بفرحة: بركاتك يا دكتور بلال. ضحكت مهرة وشرعت في التوجه إلى المدرج مرة أخرى وهي تقول: سيبني بقى كفاية عليك كده. جذبها من يدها قائلا بابتسامة سعيدة: لا، احنا هنتغدى مع بعض بالمناسبة الحلوة دي. رفعت حاجبيها وقالت معترضة: لا طبعا مش موافقة، انت مبذر قوي على فكرة. قال بحنان وهو ينظر في عينيها محاولا التأثير عليها قائلا: طب لو قلتلك علشان خاطري نفسي أقعد معك شوية. نجحت خطته فقالت على الفور وقد احمرت وجنتاها: موافقة بس نقعد في حتة فيها بحر. عقد حاجبيه وهو يقول مداعبا: دلوقتي بتتشراتي، مش لسه كنت بتقولي لا من شوية؟ عقدت ذراعيها أمام صدرها متبرمة وهي تقول بمرح طفولي: خلاص مش عاوزة منك حاجة. ضحك وهو يجذبها من يدها ليخرج بها خارج الجامعة ليجلسا وحدهما مرة أخرى لتعود المهرة الأصيلة إلى حضن فارسها المغوار. عادا من نزهتهما بعد صلاة العصر ليجدا حالة من الهرج والمرج داخل شارعهم ودخانا كثيفا يخرج من أحد المحلات الجانبية الصغيرة في الشارع. نظرت إليه مهرة وهي تقول بقلق: يا ترى حصل إيه؟ أخذها إلى بنايتهم ودفع بها برفق داخلها وهو يقول: اطلعي أنتي لما شوف إيه اللي حصل. توجه فارس إلى الحاج عبد الله صاحب محل البقالة ليسأله عن الأمر، فقال له: مش عارفين حصل إزاي ده يا دكتور فارس، إحنا فجأة كده لقينا النار طالعة من المحل المقفول ده، قعدنا نطفي فيه والناس كلها اتلمت تساعدنا وكانت هوجة في الشارع، بس الحمد لله لحقناها قبل ما تكبر. عقد فارس حاجبيه بدهشة وعاد أدرجه إلى بنايته، وما أن دخلها حتى وجد مهرة تتصل به وهي تهتف: الحان يا فارس. لا يعلم كيف صعد تلك الدرجات إليها. في لمح البصر كان واقفاً أمام شقتها المفتوحة، ووجد والدته خارجة منها وعلى وجهها علامات الفزع، وقالت له: تعال يا فارس شوف أوضة مهرة. توجه فارس على الفور إلى غرفة مهرة، فوجدها تقف في منتصفها تنظر إلى ملابسها المبعثرة في كل مكان، وعلى وجهها قد رسم الخوف لوحة ظاهرة للعيان بمجرد النظر إليها. نظرت إليه وهي تقول بفزع: الحقني يا فارس. تقدم إليها فوجد في يدها ورقة، مدت يدها بها إليه وهي تقول: لقيت الورقة دي على سريري محطوطة هنا، وأشارت إلى كومة ملابس موضوعة بشكل معين، ليست مبعثرة مثل بقية الملابس، ولكن موضوعة في مكان ظاهر على فراشها بعناية. كانت كومة من ملابسها الداخلية. اتسعت عيني فارس وأعاد النظر للورقة سريعا، فوجد بها كلمات قليلة: المرة دي أوضتها وهدومها، المرة جاية هي نفسها وما تلومش غير نفسك. رفع رأسه بفزع على كومة ملابسها الداخلية. نعم، لقد وصلت الرسالة. طرقت عقله بجنون، تهديد بالاغتصاب، ولكن من يجرؤ على هذا؟ استدار إلى والدتها صائحا: إزاي ده حصل وإمتى؟ قالت والدتها وهي تضع يدها على صدرها مكان قلبها وهي تلهث من شدة الخوف: أنا كنت تحت عند الست أم فارس، وفجأة لقينا ناس بتزعق في الشارع وبيقولوا حريقة. طلعنا أنا وهي وقفنا في البلكونة، ولما لقيناك أنت ومهرة راجعين من برة سبت الست أم فارس وطلعت شقتي، ولقيت مهرة طالعة ورايا، ولقينا باب الشقة مكسور، وأول ما دخلت أوضتها لقيناها كده على حالتها دي واتصلت بيك. أخرج فارس هاتفه واتصل على الضابط صديقه وقص عليه ما حدث، فصمت الضابط لحظة بعدما سمع ما سرده عليه فارس وقرأ عليه الرسالة، فقال: نصيحة مني، ابعد عن حكاية الأثر دي خالص يا دكتور فارس. صاح فارس بانفعال: يعني أنت شايف أن قضية الأثار دي لها علاقة باللي حصل؟ قال الضابط بثقة: أنا مش شايف، أنا متأكد. شوف يا فارس، قضية صاحبك خلصت وطلع براءة والحكاية خلصت والبلاغ اللي أنت قدمته اتحفظ حتى من غير ما يحققوا فيه، وقضية القتل كمان اتحفظت برضو من غير ما نوصل لحاجة فيها، وكل الأدلة اتطمست، ما بقاش في دلوقتي غير عنادك. وأعتقد اللي حصل ده والتهديد ده خطوة، ونصيحة مني تبعد وتقفل موضوع الأثر ده خالص. مسح فارس على رأسه بعنف وهو يهتف: يعني إيه؟ يعني فعلا دي عصابة بقى ومش عاوزين أي شوشرة حواليهم ودلوقتي بيهددوني بمراتي؟ أجابه الضابط بهدوء: بالظبط كده، وديك شفت نادر وباسم اتقتلوا لمجرد إنهم لفتوا الأنظار ليهم. شوف انت بقى ممكن يحصل لك ايه لو مشيت في الموضوع ده اكتر من كده. خدها نصيحة من واحد شغال في مكان مليان فساد بالشكل ده. اقف لحد كده يا فارس، لو حصل لك حاجة انت ولا مراتك محدش هيسأل فيكو، وبرضو القضية هتتحفظ. جمع فارس بلال وعمر والضابط وقص عليهم ما حدث وما قاله الضابط صديقه، فأعاد الضابط كلماته مرة اخرى امامهم، فأطرق بلال في سكون ثم قال دون أن ينظر إليهم: حضرة الضابط مع حق يا فارس، أديك شفت لما تشدينا كلنا على المعتقل محدش حس بينا ولا حد سأل علينا، واللي خرجنا من هناك هم نفس الناس اللي احنا شاكين فيهم، والخوف دلوقتي مش علينا، احنا الخوف دلوقتي على الحريم اللي ممكن يتبهدلوا معنا لو كملنا. ضغط فارس قبضته في راحته وهو يقول بغضب: عارف لو هددوني بالقتل ما كانش همني حاجة، المشكلة أنهم بيهددوني بمراتي، مراتي يا بلال. وضع عمر وجهه بين راحتيه وهو يقول موبخا نفسه: يا ريتني ما كنت روحت اشتغلت في الشركة دي، يا ريتني لما قدمت استقالتي صممت عليها ومشيت، ولا كنت سافرت ولا تهببت. هتف فارس بحنق: لازم نلاقي حل، مش معقول نسيبهم ينهبوا البلد كده واحنا خايفين على نفسنا، لازم نوصل لأكبر مسؤول في البلد. نهض الضابط صديقه من مكانه واقفا وهو يقول في شرود: أكبر مسؤول اللي انت عاوز توصله ده هو اللي خد أوامر من اللي أكبر منه إن محضر القتل يتقفل والحفر يفضل شغال في وادي الريان مكان الفندق، وهو نفذ الأوامر وقفل المحاضر وتحفظ عليها من غير تحقيق. عارف لما جارك يتعدى عليك وتروح لأبوه تشتكيله تلاقي أبوه هو اللي مسلطه؟ أهو هو ده بالظبط. وضع يده على كتفه وقال بأسى: شيل إيدك من الموضوع يا فارس، الفساد في البلد دي من سنين كتيرة قوي، فوق 60 سنة ويمكن أكتر، لدرجة إن الناس تعايشت معاه وتعودت عليه، ما ينفعش تواجهه لوحدك. استنى شوية. جلست بجواره حول المائدة وهي تقول بنعومة: معلش يا فارس، اشرح لي الحتة دي تاني، أحسن مش فهمها كويس، الجنائي ده صعب قوي. مال عليها وهمس في أذنها: طب خشيني صوتك شوية لحسن، أنا كده مش هعرف أشرح حاجة خالص. ضحكت بصوت خفيض ثم قالت: معلش استحملني، خلاص الامتحانات قربت تخلص. تأفف وهو يغلق الكتاب بيده وقال: ما انت لو حنتي علي بقطة هستحمل. ضحكت ثانية وامتزجت ضحكاتها بصوت والدته وهي تعود من المطبخ حاملة أكواب الشاي بيدها ووضعتها أمامهم وهي تنظر إليهم بمكر قائلة: الدرس اللي كله ضحك ده. أمسك يد والدته وأجلسها أمامهما وقال متبرما: بص بقى يا ست الكل، أنا عاوز أتجوز، ماليش دعوة، اتصرفي، مش أنت أمي ومسؤولة عني، أنا كده هنحرف. تبادلت النظرات مع مهرة وقالت بلا مبالاة: استنى بقى لما تخلص الكلية بتاعتها. هتف فارس على الفور: نعم، هو أنا لسه هستنى كمان 3 سنين؟ لأ، أنا يا دوب هستحمل لحد امتحانات السنة دي ما تخلص. ثم نظر إلى مهرة نظرة ذات معنى وقال: وبعدها بقى محدش يلومني، واخد بالك يا لبالي؟ قالت والدته على الفور: طب اصبر لما نجيب لي مهرة عفش جديد، ولا هتدخل على القديم؟ ظهرت سحابة حزن في عيني مهرة وأمطرت حروف غيرتها الواضحة وهي تقول: الحكاية مش حكاية عفش قديم، الموضوع ده ما يفرقش معايا، أنا بس مش عاوزة أوضة النوم دي، مش بتاعتي، في واحدة غيري نمت عليها. ثم نظرت إليه نظرات عتاب ولوم فقال: تاني يا مهرة، هو مش أنا فهمتك الحكاية كلها قبل كده؟ وبعدين يا ستي أنا نفسي مش هوافق تدخلي على عفش قديم وهغيرهولك بالقسط. قالت والدته متسائلة: انت ليه فارس ما رجعت لهاش عفشها؟ مش ده في القايمة بتاعتها؟ أخرج فارس ميدالية المفاتيح وقال: كويس إني لسه معايا نسخة من مفاتيح شقتها، هروح بكرة أنقلها حاجتها فيها، ده حقها. هتفت مهرة على الفور بضيق: وانت بقى هتروح شقتها لوحدك؟ لا أنا هاجي معاك. رفع كتفيه مقلدا لها وهو يقول مداعبا: هو أنا مش قلتلك إنها محكوم عليها في 7 سنين وزمانها قضت منهم سنة في القناطر؟ خايفة من إيه بقى؟ هتطلع لي من الصورة تاكلني يعني؟ استندت برأسها على راحتها وقالت: برضو هاجي معاك. أنهت مهرة اختباراتها وبدأت في إتمام أمر الأثاث الجديد، أخذته إلى معرض الأثاث الخاص بوالد صديقتها وانتقيا غرفة نوم جديدة وغرفة أخرى للاستقبال. ولقد كانت مهرة في غاية السعادة والفرحة وهي تتعلق بيده وهما ينتقلان بين الغرف المعروضة. أشارت له على غرفة صغيرة الفراش وقالت: مش ملاحظ إن الأوضة دي الكومودين فيها أكبر من السرير؟ مال على أذنها وقال: هو فين السرير أصلاً؟ كتمت ضحكتها وأكملا رحلتهما في البحث عن أسعار مناسبة وقسط مناسب لحالتهما المادية في ذلك الوقت، وتم تحديد ميعاد الزواج بعد أيام من إتمام تجهيز شقة الزوجية. حزمت عز حقيبتها وهي تقول: خلاص يا عمرو، كل حاجة جاهزة. دلف إلى الغرفة وقال وهو ينظر للحقائب: ده احنا هنشوف بهدلة يا بنتي. قالت باعتراض: ليه بس؟ أنا بحب اسكندرية قوي وكان نفسي أعيش فيها من زمان. كويس إنك لقيت شغل هناك. بدل ملابسه وهو يقول: طبعا، مصائب قوم عند قوم فوائد. لفت ذراعيها حول ساعده وهي تقول بابتسامة واسعة: يعني أنت مش فرحان زيي إننا هنعيش في اسكندرية؟ على الأقل هنقضي شهر عسل جديد مع مهرة وفارس، وكمان بلال وعبير هيسافروا معنا أسبوع. وضع يده على بطنها وهو يقول بمرح: شهر عسل إيه بقى، ما خلاص اتدبست واللي كان كان. دفعته وهي تقول بتبرم: امشي كده، هو أنت كنت الطولة بقى أم عيالك؟ دفعها من كتفها برفق وهو يقول: أمشي كده وأنا متجوزك شفقة ورحمة أصلا؟ كالعادة كانت زفة إسلامية جميلة أحاطت مهر الأخوات وهن يحملن الدفوف والشعلات وأطواق الزهور، وهي تمر بينهم زهرة يافعة في مقتبل العمر. إذا نظرت في عينيها ترى الأمل والسعادة والتفاؤل والحب، تصفق وتنشد معهم كالأطفال. أما فارس في قاعة الرجال فكان يشعر للمرة الأولى أنه في حفل زفافه، كانت السعادة بادية على وجهه، وبين الحين والآخر يقترب من عمرو قائلا: ما تنهي بقى يا عم، انت مسافر الفجر ولا ايه؟ اقترب بلال منهما وسمع عمرو وهو يقول لفارس مداعبا: ايه ده، هو مش الفرح عندكم بيبقى اسبوع متواصل ولا ايه؟ ضحك بلال ضحكات رنانة بينما دفعه فارس من كتفه وهو يقول: اسبوع مين يا عم، انا هروح اخد مراتي وامشي، واقعد انت بقى الاسبوع ده براحتك. وضع بلال ذراعيه على كتفيهما وهو يقول مشاكسا: لا يا عمرو، حرام، أسبوع كتير، مشيها 3 أيام بس. نظر له فارس بحنق بينما صفق عمرو وهو يقول بمرح: العريس هيقتلنا يا شيخ بلال كده، وبعدين كلنا مسافرين مع بعض فما فيش داعي نقطع على بعض، يعني الليلة ليلة هنا وسرور. تضحكا وهما يدفعان بعضهما البعض في نشوة ومرح كبير، والناس ينظرون إليهم ما بين سعيد ومندهش. وبالفعل المندهش كان متعجبا: هل الملتحون يضحكون مثلنا؟ هل هم من كوكبنا أم هجموا علينا من كوكب آخر؟ سافروا جميعا إلى عروس البحر المتوسط الأسكندرية: فارس ومهرة، بلال وعبير، عزة وعمر، كل ثنائي في شقته الخاصة المؤجرة خصيصا لهذه الإجازة باستثناء شقة عمر التي كانت مؤجرة بشكل دائم نظرا لعمله الذي جعله ينتقل للأسكندرية للإقامة الكاملة فيها. وضع فارس الطعام على المائدة ثم توجه إلى غرفة نومها وطرق الباب بخفة وقال: مهرة، العشاء جاهز يا حبيبتي. هتفت من الداخل: اوعى تدخل، لسه ما خلصتش. تنهد بسعادة وهو يتجول في أركان الشقة ينتظرها. خرجت بعد قليل بعد أن بدلت ملابسها وارتدت بيجامة قطنية باللون الوردي وعليها بعض الرسوم الكرتونية المضحكة. نظر إليها فارس متعجبا ثم قال: يا مهرة، أنت رايحة النادي ولا إيه؟ رفعت كتفيها وهي تقول: مش أنت قلتلي هاتي هدوم ينفع تعودي بها في البيت براحتك؟ ضرب كفا بكف متعجبا وهو يقول: أنا قلت هدوم تعودي بها معاي، مش هدوم تعودي بها مع أخواتك. قالت بمكر: طب ما فهمتنيش ليه، معلش بقى المرة اللي جاية. زفر بضيق ثم أشار لها على المائدة وهو يقول: اتفضلي حضرتك، العشاء جاهز. رفعت حاجبيها وهي تنظر إليه بترفع وخطت خطوات قليلة أمامه تتهادى، فأوقفها قائلا: ومش إحنا صلينا ركعتين؟ أومأت برأسها مؤكدة فقال: وقلنا الدعاء وعملنا السنن كلها؟ أومأت برأسها مرة أخرى موافقة وقالت متسائلة: آه، بتسأل ليه؟ قال بهدوء: يبقى نأجل الأكل دلوقتي، أصل أنا افتكرت حدوتة مهمة أوي عاوز أحكيها لك قبل الأكل. صفقت بيدها وهي تتجه معه نحو غرفة النوم وقالت: بجد يا فارس هتحكي لي حدوتة؟ أومأ برأسه وهو يقول مداعبا: لا، وهتعجبك، أنا متأكد من كده. تركته وعادت إلى المائدة وهي تقول: طب استنى لما يأكل، أصلي جعانة قوي. تنهد بعمق ثم توجه إليها وجلس بجوارها وبدأ يطعمها في فمها بعض اللقيمات الصغيرة وهي تأكلها منه بمرح. وبعد أن انتهى أخذت يده في يدها ولعقت أصابعه بمرح وهي مبتسمة له، فنظر لها وقد خارت قواه تماما وقال بخفوت: اوعى تقولي لي يا عبير علمتك دي كمان. أومأت برأسها وهي تقول: عبير هي اللي علمتها لي. أمسك يدها وقبلها بحنان قائلا: خلصت أكل ولا لسه؟ شعر بها ارتجفت فجأة وانتفض جسدها وتقلصت عضلات وجهها خوفا، فعقد جبينه وقال بقلق: مالك خايفة كده ليه؟ تلعثمت وهي تقول: لا أبدا مفيش. شعر بخوفها وسمع طرقات قلبها وكأنه رأى خفقانه وقفزاته بجنون، وامتقع وجهها واصفر لونه. شعر بالشفقة تجاهها ومسح على شعرها وهو يجذبها إلى صدره قائلا: من إمتى وانت بتخافي مني؟ فاكرة اليوم اللي قلتي لي فيه احميني منك يا فارس؟ رفع رأسها إليه قائلا: محدش في الدنيا دي يخاف عليك أدي، صح ولا لأ؟ أومأت برأسها وقد شعرت ببعض الهدوء النفسي يغلفها على أثر كلماته الرقيقة، ووضعت رأسها على صدره بهدوء، فمسح على ذراعها بهدوء وهو يقول: لازم تتأكدي من كده كويس أوي، أنا هفضل طول عمري حمايتك وأمانك حتى من نفسي. أنت يا مهرة مش حبيبتي وبس، ومش مراتي وبس، أنت بنتي وأختي قبل أي حاجة تانية، وزي ما كنت بخاف عليكي وأنت لسه بيبي بين إيديا، هفضل برضو أخاف عليكي وأنت مراتي وحبيبتي وبين إيديا. اتسعت ابتسامتها ورفعت رأسها إليه وطبعت قبلة صغيرة ممتنة على وجنته، فنظر إليها بشغف قائلا: أنت صدقتي ولا إيه؟ ده أنت عبيطة أوي. لم تكن تلك الليلة هي ليلة عادية في عمرهما، كانت بداية جديدة لعمر آخر، فارس آخر ومهرة أخرى يطوفان حدائق حبهما في سكون وصمت، يهدي كل منهما رحيقه طواعية وحبا. أصبح الأخذ هو العطاء والعطاء هو الأخذ، اختلفت المقاييس، توحدت الأنفس، أصبحت كيانا واحدا يتنفس برئة واحدة، يبتسم بثغر واحد، روح واحدة وجسد واحد، وقلبان ينتفضان عشقا. لمست مياه البحر أقدامهما وهما يجلسان على شاطئه ويتأملان شروق الشمس، فأسندت رأسها على صدره وقالت: أنا جسمي أشعر من جمال وروعة المنظر الخلاب ده، شفت عظمة ربنا في إبداعه؟ أجابها فارس بعد أن قبل كفها بحنان: أمال لو شفت الأجمل والأروع من المنظر ده هتقولي إيه؟ رفعت رأسها تنظر إليه في فضول كبير قائلة: فين ده؟ قال وهو ينظر إلى عينيها الواسعتين: عينيك. أحمرت وجنتاها خجلا وقالت بخجل: بطل يا فارس. قال بحب: أنا بتكلم جد، أنا لما بشوف عينيكي بنسى الدنيا كلها وبحس إني في الجنة، أنا معرفتش طعم الحب إلا وأنا معاكي، عشت حياتي قبلك في وهم وأنا فاكر إني بحب غيرك، عشت أكبر كدبة في حياتي، لكن لما عرفت إني بحبك دقت ساعتها طعم الحب الحقيقي. أنت عارفة يا مهرة، أنا عشت حياتي كلها، كل ما أدخل محكمة وأسمع حكم ورا جملة مع وقف التنفيذ كنت بفتكر حياتي اللي عشتها، حقيقي الجملة دي هي تلخيص حياتي كلها، من ساعة ما اتخرجت من الجامعة وأنا بحلم أبقى وكيل نيابة، وكنت بذاكر وأطلع الأول، وكنت عايش دور وكيل النيابة بس مع وقف التنفيذ، لحد ما اتجوزت وكنت فاكر إني بحبها وهي بتحبني، وبعد ما عرفتها على حقيقتها والناس فاكرنا متجوزين ومتفاهمين وبنحب بعض، ما يعرفوش إننا متجوزين مع وقف التنفيذ. حتى لما دخلت المعتقل كنت فاكر إني هموت ومحضر نفسي للموت، لكن كنت بموت كل يوم من الانتظار، لكن برضو مع وقف التنفيذ. ولما اتجوزتك وأبوك كان هيفرق بينا وما كنتش عارف أشوفك، كنت مراتي مع وقف التنفيذ. حتى لما فكرت وتحمست إن أطهر البلد دي من الفساد والسرقة واللي بيحصل فيها، عرفت ساعتها أننا كلنا شايفين السرقة والفساد، لكن مش قادرين نعمل حاجة وفاكرين نفسنا أبطال. بس كلنا أبطال مع وقف التنفيذ. كانت تنظر إليه وتسمعه بتركيز واهتمام، فقالت: تفتكر يا فارس في أمل بلدنا تتغير؟ قال بشرود: أنا متأكد إن ده هيحصل، بس عشان ده يحصل لازم نكون كلنا إيد واحدة. لازم الشعب ده يفوق من الغفلة اللي عايش فيها من سنين طويلة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ده مهما كان حجم الظلم والطغيان اللي موجود في البلد، مش هيقدر يقف قدام ثورة الناس كلها. بس الخوف كله إن لو الشعب عمل ثورة فعلا ومغيرش نفسه، يعني فضلوا على نفس أخلاقهم السيئة وفضلوا يظلموا في بعض برضو، هتبقى ثورة بس مع وقف التنفيذ. وعلشان كده أنا خايف يجي يوم وحتى الحلم ده يبقى هو كمان مع وقف التنفيذ. استمعت إلى رواية مع وقف التنفيذ للكاتبة دعاء عبد الرحمن.